سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، فقالت كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. من هدي الرسول كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى جاءنا مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال المنزه عن الحركة والانتقال، والصلاة والسلام على خير الرجال سيدنا محمد وعلى خير صحب وأفضل آل. فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول لنسائه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلابيب جمع جلباب، والجلباب الملاءه التي تلبسها المرأة فوق ثيابها، وهذا الجلباب يستحب لبسه ولا يجب، إنما الواجب هو ستر العورة، وعورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلهن حكم خاص، فيجب عليهن ستر جميع أبدانهن حتى الوجه والكفين. وهذه الآية الكريمة لا تفيد وجوب تغطية الوجه على المرأة، لأن الجلباب ليس هو ما يستر به الوجه، بل إنما يستر به الوجه يسمى نقابا، وما يستر به الرأس والنحر يسمى خمارا. ومعنى قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لأن الحرائر أقرب للسلامة من أذى السفهاء إذا تميزن عن الإماء، لأن الفساق كانوا يتعرضون للحرائر إن ظنوا أنهن إماء، ففي ستر الحرة رأسها وعنقها سلامة من تعرض الفساق لها. اللهم ثبتنا على الحق ومناصرته، اللهم اجعلنا من أصحاب القول السديد، وزهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة وتب علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم.